شيخنا في سؤال. لحظة بالله لأن الأخ حسين يعني كان هو اللي سيسأل فأخذنا الوقت عنه فأعتذر يعني منه الوقت. لا معلش هذا حقكم الله يحرمك. أما أخوانا هذول نحن نعيش معهم دائما خاصة هذا الذي بجنبي لا يفوت فرصة ولا يدع الشيخ يتنفس إلا بالخير. بين وجودكم هو الذي والله الشيخ أكرمنا يعني الله يبارك فيكم. يعني كنا نتمنى أو يعني حقيقة أنا اللي في ذهني قلت إن غرت من الشيخ بساعة واحدة. تفضل. إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير البخاري الترمذي عن جابر والترمذي والحاكم عن علي صحيح. كل نبي حواري. الحمد لله. الحمد لله. بعد الحواري هنا لا حواري هذا معنى مجموع إن لا حواريا حواريا حواريا حواريا إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير لا هذا كما أشوف أنا أقول لكن تبقى على تبقى الإشكال واحد نعم جواب الشيخ هو القائل نعم لأن هذا رسالة تدرك إن شاء الله يزيل الإشكال. لم أضع هذا الحديث في حقيقة الانتصار مع حديث الذي أشرت إليه قبل قليل فسأضعه في الهامش وأبين إن شاء الله وإجابتكم بارك الله.